ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إلا عبادك

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما واتقوا الله